بنا حداد خشاب وما أشبه ذلك يشترط الخروج لهذا العمل فلا يجوز. فصار الآن الخروج خروج المعتكف من معتكفه على ثلاثة أقسام: جائز بشرط وبغير شرط، وممنوع بشرط وبغير شرط، وجائز بشرط ممنوع بغير شرط. فما هو الجائز بشرط وبغير شرط؟ ما هو الخروج الجائز للمعتكف بشرط وبغير شرط؟ بشرط كنت عيادة المريض. لا، الجائز بشرط وبغير شرط، يعني الذي يجوز سواء شرطه أو لم تشرط. ما تسمى ضابط؟ الأكل والشرب مو ضابط. طيب تفضل. الأكل والشرب إذا لم يكن أحد يزعل أنا أريد ضابط. إيه ضابط؟ إيه نعم. الخروج لما لا بد منه طبعا او شرعا. احسنت. انا احرص على ان يكون طلبة العلم يعرفون الضوابط والقواعد في مسائل الدين، لان القواعد والضوابط تكون جامعة يتفرع منها مسائل كثيرة. اما المسائل الجزئية فهي مسائل جزئية يحفظها العامي وطالب العلم، لكن الضوابط والقواعد هي التي تفيد الطالب العلم، لأنه يستطيع أن يستخرج من هذه القواعد والضوابط مسائل كثيرة. فهذا أحب أيضا أن تنتبهوا له، أن تركزوا على إيش الضوابط والقواعد لأنها تفرع. طيب ما هو الخروج الذي الممنوع سواء اشترط أم لم يشترط؟ ما ينافي الاعتكاف. ما ينافي الاعتكاف. أحسنت. هذا ضابط. مثل مثلا كالبيع والشراء والخروج للعمل ومباشرة النساء. أحسنت. مثل خروج البيع والشراء والعمل مباشرة النساء وما أشبه ذلك. القسم الثالث ما يجوز عند الشرع ولا يجوز إذا لم يشترط. نعم تفضل. أنا أردت أن أقرأ ما يشترطه مثل زيارة المريض. نعم. أنا أشترط أمرا مشروعا هذا الضابط مثل زيارة المريض. زيارة ولا عيادة؟ عيادة المريض أو زيارة. عيادة ما الفرق بينهما؟ العيادة نعم أن يكون شخص مريض أن يعوده. ماشي شوي أنت أبيت أن تقول زيارة وقلت عيادة، كما الفرق بينهما؟ الزيارة تكون إذا الذهاب إلى شخص كان تكون ضيف له. أحسن. طيب ولا العيادة تعوده حتى تفضل عليه على المرض. العيادة للمرض والزيارة إلى صحة. هذا أقرب شيء. أحسن. بارك الله فيك. انت الكلام على ما يتعلق بالاعتكاف. طيب في سؤال اخر. هل يجوز الخروج من يتولى الاسئله؟ اقترح بعض الناس علي اني اخلي واحد يكون دائما يلقي الاسئله، اقترح بعض الناس ان تقوم بالتناوب. واحد ايهما احسن؟ واحد واحد تناوب افضل شيء. الأكثرية الأغلبية. طيب التناوب أحسن، لكن المشكل أنه إذا كان بالتناوب اتكل بعضهم على بعض. ثم يضيق الكل. فأنا أرى أن يكون بتعيين شخص معين وله نائب ونائب مالك أنا إيش ويحصل جرح كذا هذا تناوب، ولكن شرط ثقيل، شرط أن لا يلحن إذا لحن إذا لحن يفصل ما في أنت أنا يا شيخ أنت إن شاء الله. طيب هذا واحد أنا شيخ وموجز بالشر هذا النائب والنائب ومثل بالشرط. طيب الآن نريد تسجيل الأسماء بالنسبة لشيخ الدروس سجلهم شيخ ما إذا يكون الدرس المعين دائما نريد يعني مثلا متن مثلا مشروع في العشر طيب. الأخر تقدم أجندة أنا شيخ محمد فهم تقدم يا قائد أنت هيا أهلا أنت يا هيا أهلا هيا طيب إذن أنت المهيئ يقرب يقرب يا شيخ يطول هذا هو بس نريد الدرس اللي بين الترابيط في القيام نتكلم على بعض الآيات اللي تمر فينا نرى أنها جديرة بالكلام كل القرآن جديد بالكلام لكن بعضه أحوج من بعض ونلقي درس عام إما في الصيام إما في الزكاة إما في المسائل الاجتماعية حسب ما يتيسر أما في الصباح سنستمر في عمد الأحكام في عمد الأحكام وقد قرأنا فيها نعم إن شاء الله تعالى يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ رجل نسي حلاقه أو التقصير على أن يقصر في المنزل ثم نسي ذلك وفك الإحرام ثم تذكر في اليوم الثاني من العمرة فماذا عليه؟ أرجو الجواب فنحن في حيرة من الأمر وجزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلق في العمرة أو التقصير وكذلك في الحج أصح أقوال العلماء أنه من الواجبات وبناء على هذا القول الأصح إذا تركه الإنسان متعمدا ترتب على تركه أمران: الأمر الأول الإثم، والأمر الثاني الفدية، وهي على ما قال العلماء شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. أما إذا ترك الإنسان نسيانا ترتب عليه أمر واحد وهو الفدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء هذا إذا ترك. أما إذا ذكر وهو في مكة وحلق وقصر فلا شيء عليه، ولكن إذا ذكر وعليه ثيابه يعني يكون قد خلق ثياب الإحرام فإنه يجب عليه أن يخلع الثياب ويلبس ثياب الإحرام لأنه حتى الآن لم يحلق. خلاصة الجواب الآن أن من نسي أن يحلق أو يقصر في العمرة ولبس ثيابه نقول إيش إذا ذكر نقول إلبس ثياب الإحرام، يخلع ثياب التي يلبس ولبس ثياب الإحرام وحلق وقصر ولا شيء عليك. يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرت في فتوى لك عن الفرق بين الريال السعودي الحديد والورق وقلت أنه من أخذ 10 ريالات ورق وأعطى 9 حديد فهذا جائز،